بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنواصل الحديث عن موضوع حاجة الناس إلى التربية على ثقافة القيم. إن الله جل في علاه زود الإنسان بمؤهلات وطاقات تناسبه ولا تناسب غيره، وجعل لإنسانيته مقومات تربيها وتهذبها وتقومها وترفع من قدرها، فيصير بها الإنسان أرقى الكائنات وأنفعها وأصلحها وأقدرها على التفاعل والتفعيل في الحياة. فلا يجوز للإنسان أن يعطل ما فيه من طاقات وما عنده من مؤهلات ومواهب ومهارات وخبرات، لأنه وحده مطالب بعمارة الأرض، أي عمارتها بالخير وليس عمارتها بالشر. عباد الله، إن الذي اختار لنفسه عدم الإيمان وعدم الإيمان بما أوجب الله الإيمان به، اختار لنفسه أن يعيش الفراغ الروحي وأن يعيش حياة الفوضى بلا مهمة له في الحياة وبلا غاية بعد حياته هذه يعمل لها. لأن من عدم الإيمان صار كالجماد، والجماد لا روح فيه، والإنسان بلا إيمان كالآلة الصماء. فالإنسان المجرد من الإيمان هو مجرد من القيم، والإنسان في حياته لا بد له من قيم تقوم إنسانيته وتربيها وتهذبها وترفع من شأنها. إنها قيم التزكية والتربية الروحية في الإنسان، يكون بها صاحب رسالة في الحياة، وقد خلقه الله لهذه الرسالة ليقوم بها ويرجع إلى الله عز وجل مزودا بالعمل بها. عباد الله، إن القيم إما أن يكون مصدرها الإسلام والإيمان أو المادة. القيم المنبثقة من الإيمان تغذي الجانب الروحي في الإنسان، والقيم المنبثقة من المادة هي قيم مادية. والإنسان إنسان من مادة وروح، ليس آلة ولا جمادا وليس ملاكا نورانيا. فالإنسان بلا إيمان ولا عبادة لله ولا التزام بشرع الله في الحياة، في الحلال والحرام، في المأكل والمشرب، والملبس والمركب والمسكن والمنكح والمكسب وسائر التصرفات، وإنسان يعيش عيشة التسيب والفوضى وهو مسؤول أحب أم كره، ويظن المسكين أنه فوق المسؤولية، وينسى أنه إنسان يعيش في الزمان والمكان ولا بد له من المحاسبة. إن الإنسان الذي يعيش هكذا بلا إيمان ولا قيم ولا ضوابط شرعية تضبط سلوكه وتصرفاته لا بد أن يكون فكره ماديا، وأن يكون سلوكه ماديا، ومواقفه مادية، وعلاقاته مادية، وحياته كلها مادية، بمعنى أن مهمته في الحياة مادية محضة، شهوات وملذات والحصول على المال بأية طريقة، ملء الأوقات بما لا يفيد، علاقته بالناس مصلحية محضة، لا تهمه إلا نفسه، لا يحس بإحساس الناس ولا يتألم بتألمهم، لا يعمل عملا أو يقف موقفا أو يساعد أحدا إلا إذا كان له في كل ذلك مصلحة خاصة، لأن فكره مادي، ولأن الجهة التي يحتسب أجر عمل عندها لا يؤمن بها. وهذا هو الإنسان المادي المحض الذي ينظر إلى الحياة نظرة مادية بعيدة عن الإيمان والقيم، وهو خطير على الدين والقيم وعلى من ليسوا مثله. وما أكثر أمثال هذا النموذج في هذا العصر، عصر المادة وعصر الطغيان المادي وعصر الحضارة المادية، عصر الآلة والبناء الشامخ والعلم المادي، عصر الغطرسة والظلم الذي لا حد له، بل هو عصر تأله الإنسان إلا من رحمه الله بالإيمان. وما هذه القيم التي نتحدث عنها إلا من أجل أن يكون هذا الإنسان إنسانا خلق لمهمة شريفة في الحياة، أنه يعرف رسالته، يعرف المعبود، يعرف من يعبد وبما يعبد ولما يعبد، ويعرف المصير. فهذا الإنسان الذي يعرف هذه الجوانب كلها إنما يعرفها بالإيمان وبتزوده بهذه القيم التي هي منبثقة من الإيمان كما قلت آنفا. فنرجو الله أن نكون جميعا منهم. إن تطور أساليب العيش مطلوب مرغوب فيه، وهدف الإنسان من تعلم العلوم النافعة أن يحقق أحسن أساليب العيش وأنماط الحياة في كل شأن من شؤون حياته. لكن وهذا هو الفرق، لكن في إطار الإيمان والقيم والضوابط الشرعية في كل شأن من شؤونه. أما القفز على الإيمان والقيم والتفلت من الضوابط الشرعية فهو المعبر عنه بتطور التاريخ وتطور الدين، أي تطور العقائد والشريعة والتربية والآداب والأخلاق والقيم، فلا يبقى شيء ثابت، أي ليس هناك ثوابت في نظر من يرى هذا، والكل في عداد المتغيرات في نظرهم. وهذا اتجاه باطل في الحياة، لأنه اتجاه محض، أي اتجاه باطل محض. عباد الله، إن الإسلام دين الخلق الحميد والتواضع والحياء والعزة والعفة والصدق والصبر وحسن التعامل واحترام الآخرين، إنها قيم مستمدة من مضامين الإسلام. لهذا جاء في الإسلام الثناء على حسن الخلق والمتخلق بأحسان الأخلاق، في الحديث الحسن من رواية ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي شيء أفضل؟ فقال: حسن الخلق. كلمة موجزة جدا، لكنها تحمل كل الأخلاق، تحمل كل فروع الأخلاق، تحمل جانبا هاما من هذا الدين العظيم. وصدق ربنا الكريم حيث خاط نبيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أشرف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا: وإنك لعلى خلق عظيم. كل مؤمن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يؤمن بأن مصيره إلى الله، يؤمن بأنه سيحاسب على ما قدمت يداه وعلى ما قدم لسانه وعلى كل مساعيه في الحياة. كل مسلم يؤمن بهذا، إلا وأن يرغب أن يكون متصفا بهذه الصفة الحميدة التي خوطب بها خير البشر، أن يكون على حسن الخلق، وأن يقول له النص ضمنا كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، لأنك تتشبه بسيدي المرسلين عليه الصلاة والسلام. فنرجو الله أن نكون كذلك، نرجو الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار ويختم لنا بالحسنى ويثبتنا على ديننا حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الإسلام مصدر الأخلاق وكل القيم الحميدة، لا كما يرى الفلاسفة الماديون الذين اختلفوا في مصدر الأخلاق. فمنهم من يرى أن أصل الأخلاق المجتمع، ومنهم من يرى أن أصل الأخلاق من الأفراد، ومنهم من يرى أن الأخلاق لا ثبات لها، فهي تتغير باستمرار في نظرهم، فهي متغيرة ينتجها تطور العادة. وهذا يقتضي أن كل القيم والصفات الأخلاقية من حسن العشرة وحسن التعامل والتواضع والصبر والتسامح والعزة والعفة والصدق والأمانة والإيثار والورع والحياء، وكل خلق حميد مادي من إنتاج الآلة على ما يرى هؤلاء. فهذه الصفات في زعمهم تتغير وتتطور كما كتغير الآلة، ويتغير كل مصنوع، فهي قد يعتريها التغير والتطور فتتحول من أخلاق فاضلة وقيم حميدة إلى أخلاق سلبية وقيم فاسدة. هذه هي النظرة المادية للحياة، وهذه هي سبيل الفشل في الحياة، وهذا هو أثر الفكر المادي والقيم المادية والتصور المادي. يرى الإنسان المادي أن كل ما في الوجود مادي، والإنسان مادي، وفكره مادي، واهتماماته مادية، وحياته مادية، ولا شيء غير المادة. ومن ثم لا إله إلا الحياة مادة عند الملاحدة ومن يؤمن بما هم عليه. فلا دين ولا عبادة ولا خلق ولا قيم ولا تدين ولا حساب ولا جزاء. ومعناه أن هذا الإنسان غير محاسب عما يفعل، ومعناه أن ليس هناك طيب وخبيث وحق وباطل ومستقيم ومنحرف ما دام الكل سواء، السؤال المطروح يرد به على هؤلاء، فما الغاية من الدين إذن؟ إذا كان هذا الفهم فهما صحيحا، وإذا كانت هذه النظرة للحياة هي هذه، وإذا كان الناس خلقوا من أجل هذه القيم الفاسدة أو القيم الباطلة أو القيم المادية، فما معنى الروح؟ وما معنى خطاب الروح؟ وما معنى موعظة الروح؟ ما معنى هذا كله؟ وما معنى الدين في أمره ونهيه وخبره؟ وما معنى العقيدة والآداب والأخلاق والأحكام الشرعية؟ ما معنى الحلال والحرام؟ ما دام الكل سواء، سبحان الله، أي عقل هذا؟ أي إنسان هذا؟ أي ثقافة هذه؟ أي فكر هذا؟ أي فهم هذا للتاريخ، للإنسان، للحياة؟ كيف يمكن أن يربط بين الدنيا والآخرة بهذا الفهم؟ ما معنى الآخرة ما دام الكل سواء؟ كلام باطل وقيم باطلة وفهم فاسد باطل. إذن أنا وإياكم هؤلاء وأولئكم جميعا مطالبون بأن نكون مع ديننا هكذا، وأن نستجيب لله إن شئنا أن يستجيب الله لنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا هو الدين، هذا هو خطاب الله عز وجل لعباده. بهذا يفهم المكلفون ما كلفوا به، ما طولبوا به، ما هو مطالب منهم أو مطلوب منهم شرعا وعقلا. فنرجو الله التوفيق. نعم، أهذا هو الإنسان العاقل الذي يفهم هذا الفهم وينظر إلى الحياة هذه النظرة؟ أهذه هي النتيجة التي يصل إليها الإنسان المادي تفيده في دنياه وأخراه؟ نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أسأل نفسي وإياكم، وإن كنت أنا وإياكم نؤمن بما جاء في النص، أسأل نفسي وإياكم ما تحدثت عنه الآية من الثوابت أم من المتغيرات؟ ما تحدثت عنه الآية من الثوابت أم من المتغيرات؟ بمعنى ما تحدثت عنه مضمون الآية أو الحكم الوارد في الآية، هل هو ثابت أم متغير؟ أعيد نص الآية حتى أذكر نفسي وإياكم: ولا تستوي الحسنة والسيئة، الحسنة هي الحسنة والسيئة هي السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ما عمرك يقول لك القرآن ادفع بالتي هي أحسن، هي أغلب، هي أقبح، هي أسوأ، أبدا. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما هناك خلفية، فنرجو الله أن يثبتنا على ديننا حتى نلقاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. هل هذا متغير أم ثابت؟ هل يمكن أن يقال يوما ما العكس أنه هو الذي يدخل الناس؟ الجنة لا أبدا، لا والله. تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، الفم والفرج. الفم بما ينطق به، بما يتكلم، إذا كان بلا ضوابط ما عنده قيود غير سرح غير مطلق حال سبيل الماء، يعني لا يقف، يقول كل ما جاء لخاطر الإنسان مطلقه، لا يميز بين ما يسيء به وما يحسن به والعياذ بالله. والفرج بمعنى أن الإنسان لا يملك نفسه عن المحرمات، لا يحصن نفسه، سواء كان متزوجا بمعنى ما تردع لا عقل ولا دين ولا خلوق ولا حياء ولا ولا ولا ولا والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة والعافية. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه لا يدرك بحسن خلقه، يعني الخلق ديال المسلم باستمرار يدرك به إن شاء الله درجة الصائم القائم. هل هذا متغير أم ثابت؟ رواه أبو داود وصححه ابن حبان وله شاهد من حديث أبي هريرة يكون به صحيحا أيضا. فأرجو الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين المتقين المحسنين المخبتين الذين يخافونه في السر والعلن، السراء والضراء، في الليل والنهار، السفر والحضر. نرجو الله عز وجل أن يشرح صدورنا للحق ويثبتنا عليه ويهدينا صراطه المستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب أجمعين وعن تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عن نجهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعنه عليه، وأصلح ولي عهده وأنبته نباتا حسنا. اللهم أصلح عبادك المسلمين أجمعين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم حبب للمسلمين دينك وكره إليهم الكفر والفسوق والنفاق والشقاق والعصيان، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وأمر. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.